نطرتك والعمر يما مثل الغريب عدى، وفي صدري نيران الشوق لا تبرد ولا تهدى، ودمع عيني يقول لك عود ما ظلش دمع يما، ونطول غيابك يوم بنار الشوق لا تحدى. يما راجع انا بعيونك